ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله العظيم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لبيك، إن لبيك اللهم لبيك. الكعبة المشرفة. وعاد قصي إلى مكة وفي نفسه أن يستعيد ولاية الكعبة من خزاعة، وأحست خزاعة بالأمر فتحالفت مع بني بكر واستعدت للأمر. ولكنه ولد إسماعيل وهو أولى الناس بالكعبة. حقا، ولكن الكعبة بيت الله، وقد حاربنا من أجلها جرهما وانتصرنا عليهم، وحاربنا من بعد جرهم التبابعة جميعا، وخسرنا الكثير في تلك الحروب، فكيف يفكر قصي اليوم في انتزاع أمورها من أيدينا؟ إذن فهي الحرب بينه وبينكم. حسنا، فليخرج لنا ظاهر مكة وليكن ما يقول. وصبر قصي حتى كثر ماله وانتشر ولده وعظم شرفه واتجهت الناس بقلوبها إليه، ثم طالب خزاعة بترك ولاية الكعبة له. ورفضت خزاعة أن تتركها له، وأصرت على التمسك بها، فنشبت الحرب شعواء بين قريش ومن حالفها، ثم انتهت الحرب بالصلح والتحكيم. وانتهى الصلح والتحكيم بأن يلي قصي أمر الكعبة دون غيره من الناس جميعا. واهتم قصي بالكعبة اهتماما كبيرا، فقام بتنظيم شؤونها، كما قام بتجديد المسؤوليات الدينية فيها، فجعل السقاية والرفادة والندوة واللواء قاصرة عليه، وبها حاز شرف مكة كلها. وكانت كلمة قصي في قومه مدى حياته هي الكلمة العليا، الكلمة التي لا ترد وليس لها بديل، خاصة بعد أن اتخذ لنفسه دار الندوة وجعل بابها إلى الكعبة، وكان يصرف منها أمور القوم ويحل مشاكلهم الخاصة والعامة. يساعده في ذلك ولده عبد مناف الذي حاز عن هذا الطريق شرفا كبيرا، وعرف بين الناس بعلو المكانة وصدق الكلمة. ولما كبر قصي وعلت به السن، عز عليه ألا يدرك ولده البكر عبد الدار ما بلغه أخوه عبد مناف من شرف وعزة، فاستدعاه وقال له: يا عبد الدار، لبيك يا أبتي. لقد استطاع أخوك عبد مناف أن يحقق لنفسه وأولاده ما لم تستطع أنت أن تحقق لنفسك وأولادك، وإني يا بني ليعز علي أن أترك الدنيا وأنت يا ولدي على هذا الحال. الأمر لله ثم لك يا أبتي، فافعل ما تشاء، وإن شاء الله تجدني راضيا بكل ما يكون منك ويرضيك. والله لألحقنك بالقوم، وإن كانوا قد شرفوا عليك فلأحمونك بذروة الشرف حتى لا يدخل أحد من قريش ولا غيرها الكعبة إلا بإذنك، ولا يقضوا أمرا ولا يعقدوا لواء إلا عندك. هذا فضل أنت به جدير أيها الأب العظيم. إذن فاستعد يا عبد الدار، سوف يكون لك من بعدي كل ما بيدي من أمر قومي. ومات قصي، فتسلم عبد الدار كل ما كان بيده من أمور القوم، وجلس مكان والده بدار الندوة، وقام بكل ما كان يقوم به للناس. وظلت قريش على هذا الوضع سنوات وسنوات، ثم اجتمع بنو عبد مناف وفكروا تفكيرا جديدا. نحن أولى من أبناء عبد الدار بكل ما بين أيديهم دون شك، ذلك لشرفنا عليهم وفضلنا فيهم. هم يدعون أنهم أصحاب الشرف والفضل وحدهم. لابد أن ننتزع منهم كل ما منحهم إياه جدنا، ولو أدى الأمر إلى انتزاعها بالقوة. ورفض بنو عبد الدار أن يتنازلوا عن شيء، وانقسم قريش وتفرقت بأبنائها السبل حينا من الدهر، ثم أجمعوا أمرهم للحرب. مهلا يا أبناء عبد مناف، مهلا يا نوفل، وأنت يا هاشم، وأنت يا عبد شمس، مهلا أيها الرجال. ماذا تريد؟ دعوا الحرب والقتال ولنتفاهم بالحسنى. هم لا يريدون غير الحرب وقد استعدوا لها، ونحن أيضا قد أعددنا العدة للقتال وسوف نذيقهم مرارته. لقد خاطبتهم في الأمر وتم التفاهم على اقتسام الميراث فيما بيننا. كيف بالله علي؟ سيكون لهم الحجابة واللواء والندوة. وماذا بقي لنا؟ السقاية والرفادة والقيادة. ولم لا يكون لنا نحن الحجابة واللواء والندوة؟ لقد رضيت أنا بالسقاية والرفادة والقيادة، وهي مسؤوليات ضخمة طالما اعتز بها الذين تولوها منذ القدم اعتزازا وعاه الزمن وسجله الشعراء مباهين. مجد بناه لنا قدما أوائلنا وأورثوه طوال الدهر أخرانا. الكعبة المشرفة، غدا حلقة جديدة تكتبها أمين الصاوي، تقدمها صفية المهندس وعلي عيسى.